والدتي في الأربعين من عمرها، وقد نبت الشيب في مفرق شعر رأسها، وهي تريد أن تضع فيه صبغة لونها أسود، وقد منعتها من ذلك مستندة في منعي لها لحديث رواه جابر رضي الله عنه حيث قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. لكن وللأسف لم تستمع ووضعت الصبغة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. قد أحسنت في نصيحتها، قد أحسنت بارك الله فيك في نصيحتها للحديث المذكور، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره. النبي عليه السلام قال: اجتنبوا السواد، واللفظ الآخر وجنبوه السواد، وجاء في ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على النهي عن الصبغ بالسواد. فالواجب أن تنصح الوالدة كثيرا حتى لا تصبغ بالسواد، تصبغ بالحنة أو بالحنة والكتم بين السواد والحمرة. وأما الصبغ بالسواد الخالص فلا يجوز لها ولا لغيرها. الواجب على كل مسلم أن يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يصبغ بالسواد لا لحية ولا رأس، لأن الرسول قال: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، وجنبوه السواد. الواجب على الرجال والنساء عدم الصبغ بالسواد، فالرجل لا يصبغ لحيته بالسواد، ولا سيما طلبة العلم وأهل العلم فإنهم قدوة، فالواجب عليهم ألا يصبغوا بالسواد حتى لا يتأسى بهم ولدهم، وهكذا غيرهم من الرجال والنساء الواجب عدم الصبغ بالسواد. نعم، للحديث المذكور وما جاء في معنى من الأحاديث الصحيحة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.